ولعل نكمل الكتاب الآخر. بسم الله. قال يقول الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي رحمه الله تعالى في رسالة تطهير الجنان والأركان عن درجة الشرك والكفران، قال رحمه الله: توحيد الأسماء والصفات. قال: وهو أن يعتقد العبد اعتقادا جازما أن ما أخبر الله به في كتابه من أوصافه العليا وأسماء الحسنى وكذا ما جاءت به الأحاديث الصحيحة من أسماء وصفاته هي كما تليق بجلال الله وعظمته وكبريائه. فمن تلك الصفات صفة الحياة له جل جلاله كما قال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: وصفة العلم كما قال الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال: وصفة الإرادة لقوله جل شأنه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال: وصفة القدرة لقوله تعالى: وكان الله على كل شيء قديرا. قال: وصفتي السمع والبصر لقوله سبحانه: وكان الله سميعا بصيرا. وصفة الكلام لقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. قال: وصفة الرحمة لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وصفة الحب لقوله سبحانه: يحبهم ويحبونه. وصفة اليدين لقوله جل شأنه: لما خلقت بيدي. وصفة الوجه لقوله سبحانه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وصفة الاستواء على العرش لقوله سبحانه: الرحمن على العرش استوى. قال في سبع آيات من القرآن. وصفة النزول للحديث الصحيح: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فينادي: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه. قال: إلى غير ذلك من الصفات التي لا نستطيع حصرها في 20 صفة، وحصرها في 20 مبتدعات الخلف، بل ولا حصرها في أكثر من 20. وإنما الواجب الإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة من صفات الله وأسمائه إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال: والقول الشامل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وصفه برسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال: فمذهب السلف حق بين. قال: فمذهب السلف حق بين باطلين، بين باطل التمثيل وباطل التعطيل. فالمشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إله الأرض والسماء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: فصدر الآية تنزيه الله عن مماثلة المخلوقات ورد على المشبه، وآخر الآية إثبات صفتي السمع والبصر في قوله: وهو السميع البصير، ورد على المعطلة. فالسلف الصالح رحمه الله أجمعين لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما أن ذاته المقدسة لا تشبه ذوات المخلوقين، فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين. فإذا قلنا: لله علم وللمخلوق علم، كما قال في كتابه المجيد: وهو بكل شيء عليم، وقال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال في حق المخلوق: وبشروا بغلام عليم، قال عن النبي يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال: فلا شك أن علم الله كعلم يوسف أو إسحاق عليهم السلام. ووصف نفسه سبحانه فلا شك أن علم الله ليس كعلم يوسف أو إسحاق عليهم الصلاة والسلام. قال: ووصف نفسه سبحانه بالرأفة والرحمة فقال: إنه بهم رؤوف رحيم. وقال: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: فليست رحمة الله كرحمة المخلوق، ولا رأفته كرأفة المخلوق. قال: وصف نفسه سبحانه بالسمع والبصر في غير ما آية من كتاب فقال: إن الله سميع بصير. وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال في حق المخلوق: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قال: ونحن لا نشك أن ما في القرآن حق، فلله سمع وبصر حقيقان لائقان لجلاله وكماله، كما أن للمخلوق سمعا وبصرا حقيقين مناسبين لحاله من فقره وفنائه. قال: وبين سمع وبصر الخالق وسمع وبصر المخلوق كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. قال: وصف نفسه سبحانه بالحياة فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال: هو الحي لا إله إلا هو. وصف بعض المخلوقين بالحياة فقال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال سبحانه: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال: فليست حياة الخالق كحياة المخلوق. وقال سبحانه: الرحمن على العرش استوى. وقال في حق المخلوق: واستوت على الجودي. فليس استواؤه سبحانه كاستواء السفينة على الجودي. قال: والحاصل أننا لا نتعدى القرآن والحديث ولا نؤول صفات الله الواردة في الوحيين بتأويلات الجهمية والمعتزلة القائلين إن اليد بمعنى النعمة، والاستواء بمعنى الاستيلاء، والوجه بمعنى الذات، والرحمة بمعنى التفضل، ونزول بمعنى نزول أمره أو رحمته أو ملائكته، وما أشبه ذلك من التأويلات الفاسدة الضالة النابعة من منابع الفلاسفة الضالين. قال: تلك التأويلات التي تؤول بالإنسان إلى الكفر، وتجعل الشريعة ألعوبة بأيدي المبطلين والهدامين، بحيث أنه لا يريد مبطل أن يهدم عقيدة أو حكما شرعيا إلا وقد أتى من باب التأويل، وكفى بهذا قبحا وضلالا. قال: وعلى اعتقاد ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بما أتى في القرآن والحديث الصحيحة من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، مضى عصر الرسول والصحابة والتابعون وتابعوهم من مضى عصر الرسول والصحابة والتابعين وتابعيهم من الأئمة المعتبرين كالإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود والثوري وابن عيينة وغيرهم من المحدثين والفقهاء المعتبرين. قال: والصوفية المحقين كالجنيد والجيلاني وأبي نعيم واللغويين المحققين كالخليل بن أحمد الفراهدي وثعلب وغيرهما. قال: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن ينفعنا وينفع إخواننا المسلمين بهذه الرسالة إنه سميع مجيب الدعاء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. الصفات ذكر الشيخ القاعدة العامة فيها، وهي أن نصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقف عند هذا الحد ونأخذ مثل صفتين ونطبق عليها هذه الهيئة ثلاثة ونطبق عليهما هذه القاعدة. قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. أو قال الإمام مالك في الاستواء عندما سأله رجل عن استواء قال: الاستواء إيش؟ معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. نحن نطبق هذا على سائر الصفات، نقول: الوجه معلوم، والكيف مجهول، السؤال عن الكيفية بدعة، والإيمان بذلك واجب، وجاء ربك والملك صفا صفا، المجيء معلوم، والسؤال عن كيفية والكيف مجهول، والسؤال عن كيفية بدعة، والسؤال والإيمان بها واجب. يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. يقول نقول: الضحك معلوم، لا نقيس على ضحكنا نحن البشر، ضحك لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، والكيف مجهول، الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. لله أفرح بأحدكم من أحدكم وجد ضالته راحلة التي أضلها وقام فإذا بها ترعى عند رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدتي الفرح. نقول: الفرح معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وهذا يجب أن يطبق في سائر الصفات، وقد سبق أن توسعنا فيه في غير ما مناسبة. وبهذا نكون قد ختمنا أيضا كتاب الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي رحمه الله، تطهير الجنان والأركان من أدران الشرك والكفران، نسأل الله أن يرحمه. تم هذا أيضا في اليوم 20 في ليلة 21 من شهر رمضان المبارك سنة 33,400 للهجرة بالمسجد النبوي الشريف. نسأل الله إياكم، نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا. ونبهنا على مسألتين: مسألة الاستعداد لهذه الأيام المباركة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بدأت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره، وكان يتحرى تلك الليلة العظيمة ليلة القدر التي العمل فيها خير من ألف شهر، والتي تتحرى في أوتار العشر الأواخر أو في جميع العشر الأواخر، والعمل فيها خير من ألف شهر، يعني خير من عمل 83 سنة وأربعة أشهر. ومن أحيا هذه الليالي كلها الليالي العشر فإنه سيوافقها بإذن الله، سواء رأى شيئا أم لم يرى شيئا. وأقول لبعض المحرومين الذين لا يصلون مع الإمام ويزعمون أنهم يصلون بعض الركعات القليلة، وفي النهاية يتسكع كثير منهم في الأسواق أو يتسكع في نفس المسجد ولا يستفيد ويشوش على المسلمين، أقول له قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة تدل على تؤثر له ما صلى. هذا يدل على جواز الزيادة على 20 وحتى على 30 والـ40. وثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم، إذا صليت وحدك وأردت أن تصلي 11 مع الإطالة في القراءة فهذا حسن، لكن الأولى وأنت في هذا المسجد الذي الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه ألا تحرم نفسك من الخير، بل أقبل على الخير واجتهد في هذه الأيام المباركة، ودع عنك التسكع في الأسواق بدعوى شراء الحاجيات وما إلى ذلك، وحافظ على أهلك وبيتك وبناتك ونسائك من أن يتسكعن حتى لا يفتن الناس، فإنك بذلك تفقد كثيرا من حسناتك بهذه الطريقة. اجتهد يا عبد الله في الدعاء والإقبال على الله عز وجل. وأكرر ندائي لأئمتنا وفقهم الله بأن يجملوا في الطلب وأن يقللوا من التلحين والتغني بالدعاء فإنه خلاف السنة، وأن يجتهدوا في اختيار جوامع الكلم، وأن لا يطيلوا على الناس في الوقوف في الدعاء، أفضل شيء لطالة في القراءة في تلاوة القرآن. وأما الدعاء فتختار الكلمات الجامعة ويختصر في ذلك، وكذلك التقليل من التغني والتقليل من التكلف وتكلف الألفاظ التي لا طائل تحتها وتكلف السجعات، لأن كثير من الناس إنما فقط يتأثرون بالسجع أو بالنغمة وهو لا يدري حتى معنى الكلمة التي يقولها الداعي. وفي جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم: الخير الكثير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إخواني تنبيه: أولا ندعو لإخوانكم الذين تنتشر عندهم الفتن والقتال والاقتتال، نسأل الله أن يحقن دماءهم وأن يحفظهم وأن يؤلف ذات بينهم وأن يقيهم شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يقينا شر أولئك الغرب الذين يصطادون في الماء العكر والذين فرخوا في هذه الدول وأوجدوا تلك الفتن. ولكن على الشعوب أن تكون متيقظة، وكذلك الحكام أن يكونوا متيقظين لما يحاك حولهم، وأن يجمعوا كلمتهم على الحق، وأن يجتهدوا في تحكيم الشرع ثم العقل، وأن يحقنوا دماء إخوانهم في كل مكان، وأن يجتهدوا في الجد والاجتهاد في عبادة الله في هذه الأيام المباركة، لعل الله أن يجعل لنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. إخواني، اليوم سمعت أحد المارة يسب الجنود الذين ينظمون السير، وأنا جاي من مسكني إلى هنا إلى الحرم. أقول يا أخي اتق الله في نفسك، هؤلاء يمكن أنهم من القلائل الذين يستحلون ماذا؟ رواتبهم. أقول إن الجنود يمكن من أحسن الناس استحلالا لرواتبهم، لأنهم يقفون في الشمس وفي لهيب القيض والحر يخدمونك ويخدمونني ويخدمون أبنائك وينظمون السير ويجتهدون يسهرون من أجل راحتك، فجزاهم الله خيرا. أنا أقول من أخلص منهم في عمله إنه يستحل راتبها أكثر من جميع الموظفين في الدولة. نعم، أكثر من جميع الموظفين في الدولة، بقية الموظفين، لأنهم والحال هذه جزاهم الله خير، هم والحال هذه يجتهدون في تنظيم أموركم، وقد كلفوا بذلك، فاحمد الله عز وجل، وإلا كانت الحوادث أكثر والزحام أكثر، فلندعو لهم بأن يسددهم الله سبحانه وتعالى وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله بعد عيد الفطر المبارك. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عتقائه من النار، وأن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم من ينالها من أن ينال الجوائز العظمى عند الله، كما نسأله أن يوفقنا لليلة القدر، وأن يوفقنا لصيام هذه الأيام وقيامها لا يليها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.